بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فتن الدنيا كتيرة جدا، ومن أعظم فتن الدنيا بل وأخطرها فتنة المال. الفتنة فيه إن محدش يقدر يستغنى عنه أو يعيش من غيره، فالكل بيطلبه والكل عايزه، ولكن للأسف الواقع المشاهد إن لا اللي معاه فلوس مرتاح ولا اللي معهوش مرتاح. اللي معهوش بيعاني من الفقر وعمال يجري على القرش بإيديه وسنانه، وطبعا في اللي معاه إلا من رحم ربي طبعا من الفقراء الصالحين اللي عندهم قناعة ورضا بما قسمه الله لهم، بيسعوا بالحلال مش بيبصوا لحد، واللي معاه بيتكبر على الناس ويضغى بفلوسه، وتلاقي إما بينفق ببذخ وتبذير وإما بخيل وشحيح وحريص على القرش، ولا حظ للفقراء في ماله بل ولا حتى أهل بيته ولا نفسه. وبرضه إلا من رحم ربي من الأغنياء الكتير جدا اللي بيتقوا الله في نعمة المال اللي ادها لهم وينفقوها في طاعته وفي مرضاته. فالمال فوائده كتير، الناحية الدنيوية والناحية الدينية. في الدنيا معروف طبعا الفوائد لا حاجة لذكرها، وإلا ما كانش الناس موتت بعضها عليه. أما الفوائد الدينية، فالمال بيساعد على كتير من العبادات، حج وزكاة وجهاد وصدقة، يكفي إنه بيخلي الإنسان عفيف ما يمدش إيده لحد. ولكن للأسف مفيش في الدنيا نعيم أو متعة كاملة، لازم تلاقي فيها نوع من التنغيص أو الابتلاء، لأن إحنا مش في الجنة. فزي ما المال له فوائد ومطلوب، كذلك له أضرار. ومن أخطر الأضرار اللي عاوزين نتكلم عنها النهاردة ضرر قلبي بيحصل نتيجة حب المال وجمعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فحب المال وجمعه فطرة في الإنسان، دايما تلاقيه عايز هل من مزيد مهما ربنا اداله. حبه لجمع المال ده بيخليه يبخل بيه على نفسه وعلى اللي حواليه، واللي مش هيركز مع قلبه في الحتة دي هيلاقي موضوع البخل ده بدأ يكبر يكبر جواه لغاية ما يوصل لدرجة الشح، وده بقى من أشد أمراض القلوب الخاصة بالمال ومن المهلكات القلبية العظيمة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه أشد التحذير، فقال: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. البخل طبعا مفهوم، إنسان بيمسك ما عنده من أموال أو ممتلكات ولا يجد بيها. طب وما لقيه الشح ده؟ الشح ده بقى قمة البخل مع شدة حرص الإنسان على اللي معاه. يعني قمة البخل مع شدة حرص الإنسان على اللي معاه هو ده الشح. بعض العلماء بيقول إن البخل هو الجانب العملي اللي الناس بتشوفه من الشخص، من المن وعدم الإعطاء أو الحرص على المال. أما الشح هو الجانب النفسي أو الجانب القلبي للبخل. وأحضرت الأنفس الشح، فما من نفس إلا وفيها شح، بالنفس بالمال بأي شيء. فالشح مرض قلبي خطير جدا يهلك صاحبه في الآخرة. تلاقي بعض الناس ربنا موسع عليه ومعاه فلوس كتير، وللأسف أقرب الأقرباء ليه مش لاقي ياكل، بيبخل عليه باليسير. الشح تمكن من قلبه لدرجة خلته يمنع الزكاة الواجبة نفسها عنه، ولو اداله تلاقيه بيمن عليه ويذله مش قادر يخرجها لله، قلبه بيتقطع على القرش. زي التاجر العربي الغني كان عايش في أمريكا وجنب المحل بتاعه مسجد لسه بيتبني ومحتاج تبرعات وفلوس، وقعد فترة يعني المسجد محتاج التبرعات والراجل مش بيساعد خالص معاهم، ولا مرة فكر يدفع سنت واحد. راحوا لشيخ من الشيوخ وقالوا له: ما تنصحه يا عم الشيخ، قول له يدفع في سبيل الله وعيب كده يعني، حاول تقول له حاجة تذكره بالله. فراح له الشيخ وقعد يذكره بالله وبالآخرة وبفضل الإنفاق في سبيل الله. فقال له: يا شيخ أوعدك إني أول ما أرجع بلدي هبني مسجد كبير إن شاء الله. فقال: وافرض مت قبل ما ترجع. قال له: من الآخر بقى يا شيخ كله إلا الدولار، الدولار ده بالنسبة لي الحياة. لما بحس بشوية تعب ولا صداع كده بقوم حاطط الورقة المومية دي كده على دماغي تروح كل الأوجاع والهموم. فقال له: أنت عبد الدولار. حياة تعيسة جدا اللي بيعيشها الإنسان الشحيح ده، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار والدرهم. قلبه لما اتعلق بالمال بقى مسخر حياته كلها لجمعه، فبقى من الصعب عليه جدا إنه يخرجه أو حتى يستمتع بيه هو أو أهله. السبب الأساسي للشح والبخل هو حب المال، وقوع القلب في فتنة جمع المال. وزي ما قلنا قبل كده، القلب ده هو سيد الجوارح، هو الآمر والناهي في الجسم. لما يفسد القلب أو يمرض بمرض زي الشح وحب المال، يبدأ يدي الأوامر للجوارح بأنها تاخد بس ما تديش. ضعف الإيمان وسوء الظن بالله إن هو الرزاق الحقيقي وإن المال ماله، كل ده يخلي الإنسان شحيح. بعض الناس فاكر إن حرصه على القرش ده ذكاء وفطنة، وإن كده عامل حساب المستقبل ومأمن مستقبله ومستقبل أولاده، مش مدرك إنه ممكن يموت قبل ما يوصل للمستقبل اللي عمال يعمل حسابه ده طول الأمل. وبرضه النشأة والتربية من الصغر عامل أساسي في هذا المرض. الولد بيتعود على البخل والشح من أهله ومجتمعه اللي بيتربى فيه، محدش قال له إن البخل أصلا حرام ولا فهمه العقوبة اللي بتنتظر الإنسان الشحيح. طيب كالعادة، السؤال اللي بنختم بيه الكلام عن أي ذنب أو مرض من الأمراض، ما السبيل للتخلص من الشح والبخل؟ إزاي أنجو بقلبي من هذا المستنقع المهلك؟ أولا لازم تعرف أن قلة الجود سوء ظن بالمعبود، قلة الجود سوء ظن بالمعبود. احسن الظن بالله عز وجل، هو اللي أمرك بالإنفاق وهو اللي برضه تكفل ليك بالزيادة. ربنا عز وجل بيقول في الحديث القدسي المتفق عليه: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. أنت عليك الطاعة والأخذ بالأسباب، هو عليه الرزق، هو تكفل بذلك. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله هو خير الرازقين، فلا يخلفه عليك لما تجاهد قلبك وتنفق في سبيل الله، أكيد هيبقى أحسن مليون مرة من اللي أنت هتفضل تحوشه طول عمرك. أكثر من الصدقات، جاهد نفسك وقلبك مهما كانت تقيل على قلبك. ابن القيم بيقول إن الفقير اللي بياخد منك الصدقة ده بيستخرج منك داء البخل، وشبهه بالحجام اللي بيستخرج منك الدم الفاسد المهلك. صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، هو بيرد على قول ابن آدم لما يبقى مبسوط بماله ويقول مالي مالي، فبيقول: هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ هي دي ثروتك الحقيقية. اعرف أن الخوف من الفقر ده مجرد وهم، والشيطان هو اللي وعدك بيه. سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هو اللي عنده الزيادة والفضل. استعيذ بالله من البخل زي ما كان بيعمل أكرم الخلق وأجودهم صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. عالج طول الأمل في قلبك، افتكر لحظة الموت وخليها دايما قدام عينيك. يحيى بن معاذ يقول: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد في ماله عند الموت، ايه بقى وما هما؟ قال: يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. يا الله، فلنعد لهذا السؤال جوابا، واعرف ان المستقبل بايد ربنا عز وجل، واللي خلق ولادك خلق رزقهم معاهم ولن يضيعهم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما دخل عليه عند الموت قالوا له: يا امير المؤمنين، صنعت صنيعا لم يصنعه احد قبلك، مفيش حد عمل كده، تركت ولدك ليس له درهم ولا دينار. كان عنده 13 ولد. فقال عمر: أقعدوني. فأقعدوه. فقال: أما قولك لم أدع لهم دينارا ولا درهما، فإني لم أمنعهم حقا لهم ولم أعطيهم حقا لغيرهم، وإنما ولدي أحد رجلين، ولادي دول حد من اثنين، إما مطيع لله فالله كافيه والله يتولى الصالحين، وإما عاص لله فلا أبالي على ما وقع. هو أصلا عاصي، هسيب الفلوس يعمل بيها إيه عشان يعصي ربنا بيها؟ فما تذلش نفسك للمال بحكاية إنك خايف على أولادك. حسن بيقول: والله ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله. وأخيرا الشحيح البخيل مبغوض منبوذ عند الناس، يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. فلا تكن خادنا لغيرك. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.